إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذان درسان في هذا المجلس، وهما مذاكرة عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، ثم أثني بشرح ألفية السيرة النبوية، خلاصة الكلام في سيرة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري، الله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد وقفت بكم عند الصفحة 67 بعد 300، حيث ذكر أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله أنه تصفح القرآن فوجد أكثر من 50 آية ذكر الله تبارك وتعالى فيها الإيمان مقرونا بالعمل، الإيمان مقرونا بالعمل، وهذا يؤكد عقيدة المسلمين، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الإيمان، وأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول وإن لم يعمل. نعوذ بالله من قائل هذا. رد على من قال الإيمان معرفة كالجهمية، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول وإن لم يعمل كمرجئة الفقهاء من غير تحديد وهم معروفون. قال: نعوذ بالله من قائل هذا، لأن من قال هذا واعتقده فقد قال واعتقد ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، بل ما لم يوجد في كتاب الله، لأن كتاب الله وسنة رسول الله يقضيان بأنه لا إيمان إلا باعتقاد وقول وعمل. ثم سيسرد أكثر من 50 آية في أن الله تبارك وتعالى فيهن أن الله تبارك وتعالى قرن الإيمان بالعمل. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن، قيل له: نعم، والله الموفق لذلك والمعين عليه. وهذا الكلام فيه فائدة، وهو أن وصول العلماء إلى القواعد، لا سيما ما يتعلق بقواعد الدين، قواعد الإيمان والتوحيد، هو نتيجة الاستقراء والجرد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

غير الآيتين الأخيرتين فيها صراحة وفيها عموم بأن الإيمان يحتاج إلى عمل. آمنوا وعملوا الصالحات. الآيتان الأخيرتان من هذه الآيات فيها الذين آمنوا فيها تفصيل لشيء من هذه الأعمال. آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وقال وقوله تبارك وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا. هذا الجهاد عمل، أو ليس الجهاد عمل؟ عمل، ومن أبلغ الأعمال التي تدل على تمكن الإيمان من القلوب، إذ لا يمكن أن يجاهد بنفسه وبماله وبكل ما يملك إلا رجل تمكن الإيمان في قلبه. فإذا ادعى مع تركه للجهاد، لا سيما إذا تعين الجهاد بأنه رجل مؤمن ثم ترك الجهاد في سبيل الله حالة كونه فرض عين، كأن يكون المسلمون محاصرين من قبل أعداء الدين والملة، كما يقع في اليوم في جنوب الجزيرة حيث يحاصر الروافض أهل السنة هناك لينقضوا عليهم فيسفكون دماءهم ويهتكون أعراضهم ويستولون على أموالهم ويستولون ويستعمرون ديارهم. بلا ريب أن الجهاد على أولئك الذين يشهدون هذا الهجوم الشرس من قبل من لا يدين لله عز وجل بدين الإسلام، النبي على النبي المنزل على النبي المرسل، بلا ريب أنه وإن ادعى أنه مؤمن وإن ادعى أن الإيمان قد استقر في قلبه ودخل في أعماقه وأحشائه، فإنه إذا لم ينفر ويجاهد مع المجاهدين أعداء الدين والملة ممن لعلهم يكونون أشد نكاية من اليهود والنصارى، أشد نكاية من اليهود والنصارى، وبالدبابات وليس بالصواريخ والراجمات، بل يرجمون إخواننا من أهل القرآن والسنة بالدبابات ويقصفوهم قصفا بلا هوادة ولا رحمة. من ادعى في تلك المعمعة أنه رجل مؤمن وأن الإيمان مستقر في قلبه، لكن إذا دعي الجهاد قال لا لا لا أنا لست مستعدا، بلا ريب أن في إيمانه نظر، لأن الله عز وجل قد قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هذا عمل. وقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وبعض المفسرين والعلماء يذكرون لطيفة في تقديم الأموال على الأنفس في بعض آيات الجهاد، وفي بعضها تقديم الأنفس على الأموال، لأن الأموال أعظم من النفوس عند كثير من الناس. يموت تهز عقيدته تأخذ أي شيء إلا المال، لأنه مقرون لديه بالروح، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال محمد بن الحسين منهج المؤلف أنه يذكر شيئا من الأدلة ثم يعلق عليها ثم ينتقل بنا إلى أدلة أخرى من الباب نفسه ثم يعلق عليها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون، لم يعطهم مولاهم هذا الخير كله بالإيمان وحده حتى ذكر هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا معه، ماذا قال فيهم؟ وهو قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال رحمه الله اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون، اعتبروا من العبرة وهي العظة والذكرى والانتفاع بما يقال، وهذا هو حقيقة الاعتبار. أن ينتفع الإنسان بما يسمع من النصح والأمر والنهي والتذكير. اعتبروا بما تسمعون، لم يعطهم مولاهم الكريم هؤلاء المؤمنين المذكورين في هؤلاء الآيات أو هذه الآيات، لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده. معنى الإيمان وحده أي مجرد الاعتقاد القلبي، مجرد الإيمان القلبي والاعتقاد القلبي، حتى ذكر عملهم بهذا الإيمان بموجب هذا الإيمان. ومن هذه الأعمال قال حتى ذكر هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما، هذا يعني يثني رحمه الله تعالى بأهمية أن يقرن الإيمان بالعمل. يقول عندكم مثال واقعي من واقع أهل مكة من المستضعفين، قال حتى ذكر هجرتهم. نعم، وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما آمنوا بمكة لكنهم لم يهاجروا مع رسول الله، قالوا نحن مؤمنون، هاجروا لم يهاجروا. ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ شوف فقه المؤلف رحمه الله، يذكر آية تدل على الوجوب، ثم آية تدل على أن الهجرة أوجب، آية تدل على أن الهجرة مطلوبة، آية تدل بعدها تدل على أن الهجرة أطلب، وأن من لم يهاجر ائتمارا بأمر رسول الله فإنه يثرب عليه تثريبا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأن الموالاة لمن ائتمر بأمر الله وأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. بعد هذا أطلب من هذا، قال ثم ذكر قوما، قال رحمه الله ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجروا، فقال فيهم قولا هو أعظم من هذا، وهو قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الشيخ القارئ خذ حسابك، أقول احسب حسابك، المقرئ أحد طلاب الجامعة الإسلامية يقرأ بقراءة ورش، فانتبه لأن مقروءاتنا لا تتجاوز يعني على الأبعد والأدق قراءة حفص. لكن على كل، قراءة الأخ ناصر قراءة ورش. ومن اللطائف ذكرها أبو عبد الرحمن بن عقيل، قال والد الشيخ عبد العزيز قاري إمام قباء القديم، وهو أحد المقرئين القدامى في المسجد النبوي في المدينة النبوية، أحد المقرئين القدامى، والده مقرئ. يقول مرة انتقل إلى الرياض في زمن المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، قال فطفق يقرأ على الناس بقراءة لم يعهدوها ولم تطرق أسماعهم، فحدثت فتنة بين الناس وهو يقرأ يأمهم ويقرأ وهم يردون حتى ضج المسجد. وفي النهاية بيّن المفتي، وبحضور المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، بيّن المفتي رحمه الله تعالى بأن هذا شيخ من شيوخ القراء وقدم إليكم من المدينة ويقرأ بقراءة لتحيا تلك القراءات، وقد أنزل القرآن على 7 أحرف، لكنه بعدما اجتمع مع كبار العلماء في تلك الفترة أوعزوا إليه بألا يقرأ غير قراءة حفص التي ألفها الناس وعرفوها، لأن رب حاضر لا يعلم يقع في فتنة، فلا هو مع ورش ولا هو مع حفص. لكن أخونا الشيخ ناصر أقول بالخيار أنا أقرب بحفص لكن تغلب أحيانا. ماشي نعم. طيب، قال رحمه الله: ثم عذر تعالى من لم يستطع. وهذا نقوله للإخوة من الطلاب لكلية القرآن والمعنيين بالقراءات، ربما تأخذ أحدهم الحماسة يريد أن يحيي هذه القراءات فينزل بقوم لا يقرؤون قراءة فيقرأ تلك القراءة فيكون لبعضهم أو لكثير منهم فتنة. وهذا جربناه عندنا في مسجد الجامعة الإسلامية، كان الإخوة من كلية القرآن كل من أما في صلاة جهرية قرأ بإحدى القراءات، نصف من في المسجد موظفون عاديون بالكاد يحسنون قراءة حفص مع قول أحدنا لو سمع ألف يقرأ الفاتحة يقول يا رب سلم سلم. فإذا قرأت عليه بقراءة، وفعلا وقع شيء من الفتنة في أولئك العوام، ولذلك صدر من بعض الإخوة المسؤولين في تلك الفترة أن توحد القراءة فيقرأ بقراءة أهل البلد وهي قراءة حفص، لأنه إذا كان قال علي وغيره ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أقول بعض القراءات قد توقع بين الناس فتنة، وهذا فعلا وقع، كما أتذكر هذا في المرحلة الثانوية في أحد مساجد جدة، قرأ أحد المشايخ قدماء قديم ممكن جاوز 80 قرأ الصراط الضراط، فكاد أن تقع فتنة ومقتل في المسجد، اللي اتهمه بالتحريف واللي اتهمه بالتخريف واللي. فلذلك تراعى مثل هذه القضية، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ثم عذر تعالى من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه، فقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الآية. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يجوز غير هذا، ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله. لاحظ الكلام، هذا العبارة واضحة، هذه الأدلة وما سيأتي ذكره يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة السوية، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فإذا درست من صغرك أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فلتعلم أن هذا المذهب مرجوح ليس براجح، والأئمة الأربعة وغيرهم كلهم على خلافه سوى الإمام الذي تعرفون والذي نقلت عنه وخولف في هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد غير صحيح في هذه المسألة مع اتفاقه مع بقية الأئمة الأربعة، مع بقية الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. سوى هذه المسألة فإنه أخرج العمل، وقوله مرجوح ليس براجح. لاحظ الفقه هذا، يقول الأجري رحمه الله في آخر تعليقه إيش يقول؟ يقول هذا الكلام في رد على المرجئة، الذي تقدم ذكر المرجئة الذين لعب بهم الشيطان، فعلا أهل الأهواء أهل البدعة لعب بهم الشيطان فدخل عليهم. شوف أهل الغناء وأهل الربا وأهل الزنا يدخل عليهم الشيطان من الشهوة، وهؤلاء دخول الشيطان عليهم أشد وأخطر لأنه يدخل عليهم من الشبهة. فالأمراض قسمان كما قال ابن القيم وأعاد وهذا فأجاد في عدد من مؤلفاته: مرض شهوة ومرض شبهة، ومرض الشبهة أشد وهذا المرض هو الذي دخل به الشيطان على هؤلاء سواء كانوا عبادا أو فيهم علم أو طلاب علم. يقول رحمه الله: ميزوا هذا تفقهوا، ميزوا هذا تفقهوا. احفظ لي هذه العبارة. قال الآجري بعد أن رد على المرجئة، ها يقول: ميزوا هذا تفقهوا. فيه أن التمييز بين الحق والباطل يوصل صاحبه إلى فقه عظيم، أن التمييز بين الحق والباطل يوصل ويبلغ صاحبه إلى فقه عظيم. وهذا هو الفقه، الأساس في الفقه هو فقه العقيدة، فقه الإيمان، فقه التوحيد، بعدين يأتي فقه الحلال والحرام. لكن الإنسان إذا أوغل في فقه الحلال والحرام ونسي فقه الإيمان، نسي فقه العقيدة والإيمان والتوحيد، فإنه سيخبط خبط عشواء حتى فيما يتعلق ببعض الاختيارات في فقه الحلال والحرام المتعلقة بالعقيدة، فقه الحلال والحرام المتعلقة بالعقيدة. ولا يصبر على التنبيه على هذه الأغلاط العقدية والزلات والهنات والاختيارات الفقهية المتعلقة بها إلا أولو العزم من طلاب العلم وأهل العلم. ولذلك يقول ابن عقيل وهو أحد علماء الظاهرية في هذا الزمان، يقول: شرحت صحيح البخاري في جامع سلطانة بالرياض، فقلت خليني أنوع مثل تنويع أنا الآن، يقول خليني أنوع قليلا، فأخذت جزءا من مكتبتي فيه ذكر مخالفة الفقهاء للقواعد الأصولية أو ما شابه ذلك. قال: فبدأت أقرأ، قال: فانفض الناس من بين يدي، فانفض الناس من بين يدي وارتفضوا، لأن بعض الناس من يوم يسمع جهمي معتزلي خارجي مرجئي يقول: يا أخي بس علمنا، بس نبغى قرآن، بس خلاص حفظنا قرآن وحفظنا من سنة سيدنا سيد ولد عدنان، ودعنا من أهواء ومعتزلة وجهمية وخوارج وروافض. يا أخي هذا أصل من أصول الدين، هذا أصل من أصول الدين، وقد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الرواية الأصح الجماعة، دونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد ألف العلماء في هذا الحديث مؤلفات مستقلة، وأخذت رسائل جامعية عندنا في الجامعة الإسلامية، ومع هذا يخرج أحد الإخوة والمفتين من المشايخ الذين شابت لحاهم على فضائية يقول: لا لا لا، الحديث هذا غير صحيح، الحديث غير صحيح. وبكل أسف هذا أنا ظننت أنه خارجي، وإذا به أحد الفضلاء في الداخل المشهورين أسمعه بأذني رأسي يقول: قال فلان، قال الصنعاني أو قال غيره، يقول: لا الحديث وقع في قلب، الحديث وقع في قلب، كلها في الجنة إلا واحدة. هذا أغرب ما مر بي، قد يهون عندما نسمعه من فضائيات من أحد المفتين المشار إليهم بالبنان، لكن من عندنا ما يقبل، لأن هذا تشرذم في الفكر وتفرق في المنهج، وهذا لا يصلح في العقيدة أبدا، ما يحل أبدا التفرق ولا التشرذم بدعوة لا ديمقراطية ولا دعوة حرية فكر أبدا. العقيدة ما في حرية فكر، العقيدة عقيدة ربنا وسنة نبينا، من كتاب الله وسنة نبينا، التشرذم ما فيه، ما فيه. شوف تشرذم وتحزب وتعصب أهل العلم وطلابه وسوقة الناس خارج هذه البلاد، إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ سفك للدماء، ها؟ حتى إن بعض علمائهم ما يتمكن من أن يلقي محاضرة ولا درس مثل هذا الدرس إلا وحوله 10 كلهم بالرشاشات. ليه؟ لأنه معرض للقتل والاغتيال في كل وقت. شوف، لكن هنا نحن نأمل، ليش نأمل؟ ليش هذا من تأمين الله لنا، مهو لسواد أعيننا أو شقرة أعيننا، بل من تأمين الله لنا أولا وأخيرا، ثم من تحكيم شرع الله. أي شرع؟ أي دين؟ ما كان عليه الصحابة والتابعون يدندن على هذا الكبار والصغار. هذا السنن هو الذي أمننا الله عز وجل به. لا تجرب، بعض الناس يقول خلينا نجرب شوية كنيسة شوية مسجد شوية طريقة صوفية وشوية طريقة سنية، خلينا نجرب حرية، ها؟ هذا بلا ريب أنه مما يردنا إلى العصور الحجرية. العصور الحجرية تلك العصور التي يسجد فيها، في عصران حجريان، عصر ما في إلا ورقة التوت على السوءة، وعصر حجري آخر لا يزال بعض الناس يعيش فيه، وهو الانبطاح على القبور. ويا رسول الله مدد، يا جيلاني مدد، يا زينب مدد، يا حسين مدد. هذا عصر حجري يدل على حجرية في التفكير وسخافة وسذاجة في الاختيار، لأن المنهج واضح: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبكل أسف لا أحد يقول هذا فين، أمس ولا من أمس واحد يركض ورايا من المشهورين يقول: يا شيخ، ألا يدل حديث الأعمى على أنه يصح التوسل بالذوات، ذوات الأنبياء والصالحين والأولياء والمقبورين؟ عجيب هذا يا أخي، عجيب. كم عمر هذا الرجال؟ أنا قدرت عمره كم، 60 70، لا يزال يحمل مثل هذا الاعتقاد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مصادر أهل السنة تدرس ليل ونهار في الحرمين وفي المساجد، محاضرات مؤتمرات ندوات، ومع هذا رجل يبلغ 60 أو 70 برضو يسأل، يقول لك أنا أعتقد أنه يجوز التوسل بالذوات. يعني أنت تستدل بنص واحد؟ أهل السنة يستدلون، شوف مثل هذا، أهل السنة يستدلون بمئات النصوص من القرآن والسنة. الهداية بيد الله، الهداية هدى الله لا هدى البشر. نعم. قال رحمه الله: وقال عز وجل في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الآية. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، الآية. وقال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وقال تعالى في سورة سبحان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إلى قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى قوله: وحسنت مرتفقا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في سورة مريم أيضا:

الكلم الطيب يصعد إلى الله، على رأس الكلم الطيب الكتاب المنزل على النبي المرسل، قول لا إله إلا الله، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جميع الذكر يصعد إلى الله عز في علاه. لاحظ الآن المعنى الذي قد يخفى. قال والعمل، قال الله تبارك وتعالى والعمل الصالح يرفعه. الضمير هنا في يرفعه للعلماء ثلاثة أقوال في مرجعه. الأكثرون واختاره الأجري رحمه الله أن الضمير في قول الباري جل جلاله يرفعه، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. القول الثاني أي أن الكلم الطيب سبب في رفع العمل الصالح، وفسر الكلم الطيب بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتوحيد تارة أخرى. التفسير الثالث عليه الأقل أن مرجع الضمير إلى الله عز في علاه، كما أن الكلمة يصعد إليه، أذن أن يصعد الكلمة الطيب إليه، فإن الله عز وجل أذن أن يرفع العمل الصالح إليه. والأكثرون من المفسرين على التفسير والمعنى الأول أن مرجع الضمير إلى العمل الصالح، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. انتبه لهذا المعنى. هذا الذي رجحه الآجري فقال فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب، متى يرفع الكلم الطيب؟ سواء قلنا إن تفسير الكلم الطيب شهادة أن لا إله إلا الله، جميع الأذكار، القرآن، الإيمان، التوحيد، متى يرفع الكلم الطيب؟ يرفعه العمل الصالح، يرفعه العمل الصالح، وإلا دعوى بلا دليل عارية عن الحقيقة، أو أن توصل صاحبها إلى الحق المبين. ولذلك لما قيل لوهب المنبه أوليس يروى أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص ما يحتاج عمل، ما يحتاج عمل، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال رحمه الله لكل مفتاح أسنان، عمل لكل مفتاح أسنان، فمن جاء بمفتاح لا أسنان له لم يفتح، لم يفتح. وهذا جربناه في مفاتيح بيوتنا ومفاتيح أقفالنا وأغلالنا، أنه إذا اختلفت سنة فلم يأتي الإنسان بسنة ولا بحرف من حروف المفتاح لم يفتح. عندك أركان إيمان، أركان إسلام، أعمال، فإذا جاء الإنسان بكلم كلام طيب ويردد الشهادة ما في عمل، ها؟ ما يرفع هذا الكلم الطيب، لأن الجوهر في رفعه بعد الإخلاص لله والتوحيد، الجوهر في رفعه كما قال الباري والعمل الصالح يرفعه. هذا وجه من ثلاثة وجوه، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فمرجع الضمير هو الكلم الطيب، أي أن العمل الصالح هو سبب رفع الكلم. أما تأتي بكلام من دون عمل، أو بكلام وينقض الإنسان، يعني يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مليون مرة في هذه الليلة، وبعدين يجي للقبر، قبر الرسول، يقول يا رسول الله مدد، ما جاء بتوحيد، نقض الكلم الطيب، نقضه بأحد نواقض الإسلام وأخطر نواقض الإسلام، وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلاحظ هذا المعنى الدقيق الذي قد يخفى، صعود الكلم الطيب ورفع العمل الصالح، هذا على المشهور، لكن المعنى الذي يخفى الذي ذكره المؤلف رحمه الله وذكرنا به، أن العمل الصالح من أعظم الأسباب الرئيسة لرفع الكلم الطيب. الكلم الطيب تارة يفسر بالإيمان، تارة يفسر بالتوحيد، تارة يفسر بالتفصيلات الشهادة، تارة يفسر بجميع ذكر الله. متى تقبل؟ متى يصعد الكلم الطيب؟ ها، إذا متى يرفع الكلم الطيب؟ بالعمل الصالح. العمل على قسمين، عمل صالح على رأس هذا العمل الفرائض والأركان، عمل صالح بتجنب المنهيات على رأس المنهيات الشركيات، على رأس الشركيات الشرك الأكبر، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.